أي الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، هو فرد في ألوهيته لا يصح أن يعبد غيره، لا يصح أبدا أن يسمى المخلوق إلها عبد أو لم يعبد، لذلك الخالق هو الإله، كما يقال مثلا سيدكم سيد واحد، فلذلك خالقنا خالق واحد، إلهنا إله واحد، معبودنا معبود واحد، لا شريك له، لا زوجة له، لا ولد له، لا مثيل له، لا بداية له، لا نهاية له، هذا هو الإله الواحد. وإلهكم إله واحد أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له أن يعبد، فكيف تتخذون آلهة من دون الله تسمونها وهي من خلق الله، وهي إما نعمة من نعم الله عز وجل أو منعم عليها من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن المستحق للعبادة الإله الواحد، لا إله إلا إياه جل وعلا. ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأقام الحجة عليهم بالوحدانية الذي لا يتصف بهذه الصفة بالإنعام والرحمة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ فإنه لما كان مول النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه، لم يستحق العبادة أحد غيره، وهما خبران آخر. إذن الذي يولي النعم يعطينا النعم اليوم تلو الآخر، أي لا يوجد منعم إلا الله، فالله سبحانه وتعالى تبدأ النعم من عنده، ولا يستطيع أحد أن يقول إني منعم إلا بالتعبير أنعم الله عليه، فهو إنما يحرك هذه النعمة. خالق النعم من؟ الله سبحانه وتعالى. أنعم علينا بنعمة الإيجاد، أنعم علينا بنعمة الرزق، أنعم علينا بنعمة التنفس، أنعم علينا بنعمة البصر، أنعم علينا بنعمة السمع، أنعم علينا بنعمة النوم، أنعم علينا بنعمة النسيان، أنعم علينا بنعمة الموت، أنعم علينا. إذن بنعم لا تعد ولا تحصى، الله هو المنعم وحده، ولا منعم سواه على الإطلاق. لذلك أما هل الكفر نعمة؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى، ذلك قبح. نعم، لم يستحق العبادة أحد غيره سبحانه وتعالى. ثم قال خبران آخران، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني خبر لي لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا الرحيم، أو نقول خبران لمبتدأ محذوف، يصبح التقدير لا إله إلا هو، كأن سائلا من سأل من هو، فالجواب هو الرحمن هو الرحيم. لذلك قيل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا إن كنت صادقا أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتي بآية نعرف بها صدقك، فنزلت. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عدد الله سبحانه وتعالى نعمه في هذه الآية الكريمة، فقال إن في خلق السماوات والأرض، لقد جمع الله عز وجل السماوات وأفرد الأرض، إنما جمع السماوات، ما قال السماوات والأراضين، وإنما قال السماوات، وهذا في كل القرآن الكريم. وإذا كلنا يعلم من خلال ما ورد من أحاديث أن السماوات طبقات، وكل طبقة بينها وبين الأخرى مسافة عظيمة، وفي كل طبقة مخلوقات كما وردت بذلك الأحاديث. فلقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما رأى في السماء الدنيا وفي السماء الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، وهكذا على ما جاءت به الأحاديث التي أخبرنا فيها ربنا عز وجل. وربنا لم يجمع الأرض في القرآن الكريم، ما قال الأراضين، وذلك قالوا إما لثقله، وإما لأن جمع الأرض على حالة خاصة أي طبقاتها أو إلى غير ذلك، وذلك لأننا لا نعرف حقيقتها ولم يأتنا الخبر عن طبقاتها. إن في خلق السماوات والأرض إنما جمع السماوات وأفرد الأرض، لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأراضي. أما المحدثون مثلا فالأرض عندهم طبقات بين كل منها والأخرى أيضا مسافة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، في كل يوم تشرق الشمس يبدأ النهار وتغرب الشمس فيبدأ الليل، ثم بعد ذلك ينبثق فجر جديد ويوم جديد، وهكذا تعد علينا الأيام والساعات ثم الليالي ثم الأسابيع ثم الأشهر ثم السنوات ثم يمضي العمر، فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، أولا تعاقب الليل والنهار، كل واحد يخلف الآخر، أو تختلف الأوقات بحسب الشتاء وبحسب الصيف. نعم، أيضا هذا اختلاف في الليل والنهار، اختلاف في الحرارة والبرودة، اختلاف في أشياء كثيرة. المهم بالدرجة الأولى إن تعاقب الليل والنهار خلق جديد، خلق جديد في كل يوم يخلق الله سبحانه وتعالى، هذا يوم جديد، هذا خلق جديد. قال كقوله جعل الليل والنهار خلفا، والفلك التي تجري، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي بنفعه. الفلك في الحقيقة يقول علماء العربية تطلق هذه الكلمة تارة على المفرد وتارة على الجمع، وقالوا إن الاختلاف فيها إنما هو اختلاف تقديري في الجمع، فهذا فلك إذا كانت على وزن قفل فتعني أنها سفينة واحدة، وإذا كانت على وزن أسد فلك، نعم أسد مثلا الفلك بمعنى، فعند ذلك تكون بمعنى الجمع، إذن كلمة واحدة يمكن أن نقصد بها سفينة أو سفن. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي الانتقال، نفع الناس عندما ينتقل الناس في البحر من مكان إلى مكان آخر، عندما ينقلون بضائعهم من مكان إلى آخر، عندما يتجرون، عندما يجوبون هذا الكون من مشرق إلى مغرب، عندما تحمل هذه السفن الشيء الثقيل ويحملها الماء، أليست آية من آيات الله عز وجل؟ إنما يسيرون في البحر بسبب الانتفاع الذي ينتفعون به، وعندما ينتفعون به ويستدلون بالبحر وأحواله، فعندما يمشي الإنسان في البحر ويخوض فيه ويطلع على عجائبه، عند ذلك فيرى أشياء كثيرة ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأن هذا الأمر لا يكون أبدا، قد جاء صدفة ولا عبث، إنما هنالك خالق خلقه وأوجده وصوره وجعله يحمل هذه السفن فوقه، وأيضا هذه المياه التي غمرت ما بين يابسة ويابسة ننتقل فيها من مكان إلى آخر، ما هو سبب الخوض فيه؟ ما هو سبب الاطلاع على عجائبه؟ إذن كل ذلك منشأه من هذا البحر المخلوق من قبل الله عز وجل. وعندما قال تجري ما قال يجري، لأن الفلك هنا بمعنى السفينة، والسفينة مؤنثة، لذلك قال تعالى تجري في البحر بما ينفع الناس. قال وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة قوله نعم، وقرئ بضمتين على الأصل الفلك، نعم على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد، كما قلنا في البناء إذا كانت على وزن قفل معنى ذلك واحدة، وإذا كانت مثلا على وزن حمر فعند ذلك تكون على الجمع. وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد، لأننا إذا نظرنا إليها في كلمة قفل كانت الواحدة، وإذا نظرنا في كلمة أسد كان أسد عند ذلك أو حمر عند ذلك كانت بمعنى الجمع عند المحققين. وما أنزل الله من السماء من ماء، وما أنزل الله من السماء من ماء، السماء كل ما عداك فهو سماء، قال من ماء للابتداء والثانية للبيان، يعني بدأ المياه من السماء. وقد اختلف العلماء في أصل المطر من أين ينزل، هل ينزل من السحاب أم ينزل من السماء؟ الحقيقة السحاب يسمى سماء، وللتوفيق ما بين القولين أمر سهل، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض أنزل عليها من السماء العليا الماء فغمرت في الماء، هذه من للابتداء، ثم بعد ذلك أخذ هذا الماء بقوة الله عز وجل وبما جعل الله من عمل في هذه الكواكب حتى لا يكون الماء آسنا وتخرج رائحته، بل جعل فيه أمرا عظيما وهو التجديد، وهو نعمة المطر بعد ذلك على الأرض وانتقالها، فتأتي الشمس ثم بعد ذلك تأخذ البخار يرتفع إلى السماء فيكون السحاب فيحمله تحمله الرياح، ثم ينتقل إلى حيث أراد الله عز وجل فتنزل الأمطار، وبعد ذلك تعبأ الأنهار والآبار والعيون، ثم بعد ذلك تنفجر هذه العيون وتمشي الأنهار وتعود فتصب في البحار مرة أخرى، آية عظيمة من آيات الله. ولقد قال بعض البداوة قبل الإسلام شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، شبه هذا شربنا بماء البحر كأن هذه السحابة كأنها إسفنجة أخذت من ماء البحر ثم ترفعت، أي أخذت ترتفع في الجو، ثم سارت بعد ذلك متى بمعنى إلى، شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج، اللجة السحابة إلى لجة، أو إذا صارت خضراء يابسة كالسواد تماما، عند ذلك سمع لها صوت ألا وهو صوت الرعد، وعند ذلك نرى البرق، وهذا النعيج الصوت الذي يخرج عندما تتضارب الأمواج مع بعضها اللجج مع بعضها البعض، السحب مع بعضها البعض، سبحان من خلق ذلك. إذن أول نزول نستطيع أن نقول من السماء، بعد ذلك يدور في الأرض على ما خلق الله عز وجل وأوجد هذا الماء في الوجود. من الأولى أنزل الله من السماء للابتداء، والثانية للبيان، والسماء يحتمل الفلك والسحاب، نعم، ووجهة العلو، نعم، إذن يحتمل السحاب، وأي جهة عالية إنما يختص بها السحاب أو السماء. فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض تراها متشققة، تراها متباعدة عن بعضها البعض، قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. معنى ذلك عندما أخرج الله عز وجل الماء من البحار ثم انتقلت إلى السحاب ثم ساقها السحاب إلى حيث يريد الله عز وجل، وكما سمعنا سابقا ونكرر ذلك كما جاء في حديث البخاري أن رجلا سمع كما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الغلامة أيتها السحابة اذهبي إلى أرض فلان، تبع الرجل السحابة فإنما أمطرت فقط بمقدار تلك الأرض التي كان يعمل فيها عامل، فأخذه الفضول ذلك الإنسان ودخل إلى صاحب الأرض وطلب منه أن يحدثه عن شأنه، فتبين له بعد ذلك أنه يقسم غلته ثلاثة أقسام، القسم الأول يعيده إلى الأرض أي بما تحتاجه من بذر وثماد وأعمال، والقسم الثاني الثلث الثاني ينفقه على أهله وعيانه، والثلث الثالث إنما يتصدق به، فكان الله قد خصه بهذا الرزق العميم دون غيره من الناس. فأحيا به الأرض بعد موتها بالنبات، وبث فيها من كل دابة، حيث تكون يكون النبات يكون الحيوان في الأرض. ويقول البدوي، يقول البدوي في الصحراء من أجدب انتجع، معنى هذا أنه من لم يجد مكانا يوجد فيه خضروات، يوجد فيه ماء، انتقل إلى مكان آخر يوجد فيه ماء ويوجد فيه عشب. وبث فيها من كل دابة، عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكون النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحياء، فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. إذا وجدت الأمطار وجدت الأعشاب أكلت الحيوانات نمت وترعرعت فأحياها الله عز وجل أيضا، ويعيشون بهذه الحياة التي خلقهم الله عليها، ينمون ويبثهم الله عز وجل وينشرهم في هذا الكون. قال وتصريف الرياح، السحاب إنما تحتاج إلى رياح، لأن الرياح إنما تسوق السحاب بأمر من الله عز وجل في مهابها وأحوالها. وقرأ حمزة والكساء على الإفراد يعني على الجنس، وتصريف الريح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا السحاب الذي سخره الله عز وجل لا ينزل إلى الأرض ولا ينقشع، ولكن إنما هو مسخر لأن ينزل في مكان معين، لا ينزل ولا ينقشع، مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى. وقيل مسخر للرياح تقلبه، أي بأمر الله عز وجل في الجو بمشيئة الله، واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضا. هذه السحب التي تتقلب من مكان إلى مكان آخر وتهب من مكان إلى آخر، وأحوالها ما بين لين وشدة وبرد وحرارة، وكيف إذا صادفت مكانا باردا تنزل فيه بأمر الله أو تسوقها الرياح إلى أمر آخر. ومن هنا عرف العلماء الذين يتنبؤون في الجو أن هذا السحاب عندما ينتقل من مكان بسرعة كذا، فيحسبون هذه السرعات التي ينتقل فيها الهواء فيقدرون وصوله إلى المكان على حسب تكرر العادات التي خلقها الله عز وجل، فيقولون بعد ذلك يحتمل إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ولم تتغير بإذن الله عز وجل ولم تنحرف بها الرياح إلى مكان آخر، عند ذلك من الممكن أن تنزل الأمطار أو الثلوج أو نجد الرياح وسرعة الرياح إلى غير ذلك. فهم لا يأتون بالأمر من الغيب، وإنما يقيسون. ألا تقيس أنت أخي المؤمن عندما تأخذ دواء معينا؟ مثلا أنت عندما تأخذ من نبات السنة الذي يسمى السنة مكي فتشرب منه، فتشعر أن مشاء يخرج في البطن، أي ربما يكون الإنسان من الصعب عليه الهضم، عند ذلك يريد لهذه المعدة أن ترتاح فيأخذ من هذا. إن الله أودع فيه خواص، هذه الخواص كلما تناولها الإنسان مشى بطنه فصار عنده مشاء، أي إسهالا إذا أكثر منه. وهكذا هكذا الدنيا، الله عز وجل جعل فيها أشياء الإنسان يعرفها ويكررها، وكذلك الناس يعرفون من علمائهم كيف تسير الرياح وكيف تنتقل السحب من مكان إلى مكان آخر. لآيات لقوم يعقلون، يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ومج بها، أي لم يتفكر فيها. تفكر، هذا هو خلق الله عز وجل. الله خلق الأرض، خلق اليابسة وخلق البحر، وهذا البحر ممتلئ بالماء، وهذا الماء إنما يتبخر في السحاب، وهذا السحاب تسوقه الرياح، وهذه الرياح عندما تسوق السحاب بأمر من الله تهطل في أماكن فتدب فيها الحياة، فيحيى الإنسان ويحيى الحيوان ويحتحي الأرض، وبعد ذلك تهتز وتربو على بعضها البعض وتنبت من كل زوج بهيج. وهكذا شأن هذه الدنيا. أفلا نتفكر في خلق الله عز وجل؟ أفلا نعلم هذا الأمر الذي أوجده الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه كلها دلالة على وجود إله واحد نظم هذا الكون وخلق فيه ما خلق ورتب هذا الكون فجعل هذا كافيا لهذا؟ سبحان من كفى العباد ورزق البلاد ورزق الحيوان والإنسان والأرض والجماد، كل شيء عنده لله سبحانه وتعالى. طبعا الله أعطى كل شيء مقدارا، ولذلك هذا كما قال نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لذلك له هواء يستطيع أن يستنشقه، له ماء يستطيع أن يشربه، له طعام يستطيع أن يتغذى به. فإذا انتهى انتهت الحياة بتقدير الله سبحانه وتعالى. واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى، دلالة هذه الآيات على وجود الله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلا، والكلام المجمل أنها أمور ممكنة، ووجه كل منها أو وجه كل منها بوجه مخصوص من وجه كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة. إذ كان من الجائز مثلا ألا تتحرك السماوات أو بعضها كالأرض أو أن تتحرك بعكس حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين، وألا يكون لها أوج وحضيض أصلا، أو على هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها، فلا بد لها من موجد قادر حكيم. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، إذا نظرت إليه تراه مبسوطا، وتراه يصلح للمشي، ويصلح للزراعة، ويصلح للبناء، ويصلح للانتقال من مكان إلى آخر. وإذا نظرت إليه نظرة أخرى فتراه كالكرة يدور حول بعضه البعض، وهكذا كل في فلك يسبحون، هكذا الكواكب، وهكذا الشمس، وهكذا القمر، وهذا النظام الذي أودعه الله عز وجل. فلا الشمس عند ذلك تستطيع أن تسبق، ولا القمر يستطيع أن يدركها، وكل شيء عند الله عز وجل بمقدار معين. لذلك كان لهذه الكواكب تأثير بأمر من الله على الأرض، ولذلك هو الفاعل بلا مرجح. وهذا مما يدلنا على أن المنافي، أي الذي يدعون فيه الألوهية لغير الله، ماذا فعلوا، ماذا صنعوا، ماذا أوجدوا؟ هذه الآيات كما عندما قالوا إن كنت صادقا فأتي بما نعرف به صدقك، فنزلت إن في خلق السماوات والأرض. إذن وإن اختلف لزم التمانع والتطارد، كما أشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلازم أنه لم تفسد. إذن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، عند ذلك معنى هذا لا يوجد فيهما إلا إله واحد، الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام أي التوحيد، وسمي كلاما لمسألة الكلام في خلق القرآن وأهله، وحث على البحث والنظر فيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.